الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتفضل الشيخ عبد الرحمن، نسمع الأبيات. أحسن الله إليكم شيخنا. قال الناظم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه، وغفر الله لشيخنا وللسامعين والحاضرين: خاتمة علم العروض، تدارك الأخفاش بحرا فوسم بالمتدارك وبالخبابسم، يخرج من دائرة المتفق، وفاعل ثم له تحقق، والضرب والعروض سلم واخبنا، واقطع وزد جزءا وسلم هاهنا، وضربها سلم ورفل وأذل، واخبنهما أو ضربها قطعا أنل، وزحفه خبن وتشعيف يحل حشوا، وفي المحذوف بخلف قد نقل. أحسنتم، بارك الله فيكم. هذه خاتمة ذكر فيها بحر المتدارك. بحر المتدارك زاده الأخفش وتدارك به على الخليل، وله أسماء كثيرة عند العروضيين تزيد على العشر، يسمى المحدث والمخترع، ويسمى المتسق لأن كل أجزائه على خمسة أحرف، ويسمى الشقيق لأنه أخ المتقارب، إذ كل منهما مكون من ساب خفيف ووتيد مجموع، وسبق في دراسة الدوائر أنه يخرج من نفس دائرة المتقارب. ويسمى أيضا الخبب لأنه إذا خبن، يعني حذف منه الثاني الساكن، أسرع به اللسان في النطق فأشبه خبب السير. ويسمى ركض الخيل لأنه يحاكي وقع حافر الفرس على الأرض. ويسمى ضرب الناقوس لأن الصوت الحاصل منه يشبه ذلك إذا خبن. ويروى في ذلك خبر عن علي رضي الله عنه ترويه كتب العروض أنه مر براهب وهو يضرب ناقوسا، فقال لجابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أتدري ما يقول هذا الناقوس؟ قال: الله أعلم. قال: هو يقول حقا حقا حقا حقا، صدقا صدقا صدقا صدقا، إن الدنيا قد غرتنا واستهوتنا واستلهتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا أننا قد فرطنا، يا ابن الدنيا مهلا مهلا، زد ما يأتي وزنا وزنا. هكذا يروى، لذلك سمي ضرب الناقوس. وزنه فاعل ثمان مرات. أخفش مدركا مطمعا نائل فاعل فاعل فاعل فاعل. أخفش مدرك مطمعا نائل فاعل فاعل فاعل فاعل. ويكثر فيه الخبن فتتحول فاعل إلى فاعل، حركات المحدث تنتقل فاعل فاعل فاعل فاعل. وسبق أن المتدارك يسمى المحدث، وهو بحر عذب جميل. وهذا الوزن تعرفه بمجرد سماع البيت من غير أن تحتاج إلى تقطيعه، لأن وزنه فيه خفة وسرعة، لذا سمي كما سبق بالخبب، وسمي ركض الخيل، وسمي ضرب الناقوس. ولهذه الخفة والعذوبة في السمع اعتنى به المتأخرون والمحدثون، مع أنه قبل الخليل نادر استعمال، مرغوب عنه عند كثير من الأدباء والشعراء. هو قبل الخليل كان نادر استعمال، ثم بعد ذلك كثير من الأدباء والشعراء رغبوا عنه، حتى وصفه المعري في رسالة الصاهلي والشاحج بأنه وزن ركيك ضعيف هجرته الفحول في الجاهلية والإسلام. قال: وربما تكلفه بعض الشعراء. ومن شواهده ما ينسب إلى علي رضي الله عنه مما سبق ذكره، ومن أشهر القصائد على هذا البحر قصيدة أبي الحسن علي الحصري القيرواني، وكما سبق الكثير المستعمل عند المتأخرين فاعل أو فعل، هذا الكثير المستعمل، لا فاعل هكذا بدون تغيير، بل الذي تجده في شعر المتأخرين كثيرا هو فاعل أو فعل. قال أبو الحسن الحصري القيرواني: يا ليل الصب متى غدوه، أقيام الساعة موعده، فقد السمار فأرقه أسف للبين يردده، فبكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده. وهذه القصيدة قصيدة جميلة كثرت معارضاتها عند الشعراء، ومن أبرع من عارضها من المتأخرين أحمد شوقي في قصيدته التي مطلعها: مبناك جفاه مرقده، وبكاه ورحم عوده، حيران القلب معذبه، مقروح الجفن مسهده. وللسان الدين الخطيب في قصيدة له: أبني الأنصار لكم شرف، حكم القرآن به نطقا، آووا نصروا، أوذوا صبروا، كانوا لرسول الله وقا، صلى الله عليه وسلم، حفظوه ببذل النفس كما حفظوا بجفونهم الحدقا. والمشهور أن الأخفش هو الذي زاد هذا البحر، تجد هذا في كتب العروض المتأخرة، لذلك سمي المتدارك. والخليل لم يذكره، لكن هنا بحث، وهو: هل عرف الخليل هذا البحر أو لا؟ قال بعض العروضيين إن الخليل عرف هذا البحر، إلا أنه تركه عمدا، إما لكونه بحرا نادرا قبل زمان الخليل فلم يبلغه شيء من الشعر عليه، وإما لمخالفته للأصول العروضية التي وضعها الخليل بدخول القطع والتشعيث في حشوه، كما سنرى إن شاء الله في الشواهد. والقطع والتشعيث كما سبق هما مما هما مختصان بالعريض والضرب. وهذا البحث هل عرفه الخليل أو لم يعرف لا يترتب عليه كبير شيء. قال رحمه الله: تدارك الأخفش أي على الخليل بحرا فوسم بسبب ذلك بالمتدارك بزينة اسم المفعول، ويصح بزينة اسم الفاعل، كأنه تدارك هو بالمتقارب أي تلاحق، يعني كأنه تدارك المتقارب فالتحق به. قال: وبالخبأ بسم لسرعة النطق بأجزائه لكونها خماسية كسرعة مشي الخبب. قال: يخرج من دائرة المتفق، قال في الطرة: من سبب فعول الأول. سبق أن المتقارب فعول ثمان مرات، فهو وتد فساب، فوتد فساب، هكذا إلى آخر البيت: فعو وتد لن ساب. أما المتدارك فوزنه فاعل ثمان مرات، فهو بالعكس: ساب فوتد، فساب فوتد، هكذا إلى آخر البيت: فساب عل وتد. فأصل كل واحد منهما وتد مجموع وساب خفيف. والناظم في كلامه عن دائرة المتفق لم يذكر المتدارك، لكن سبق أن أخذناه في دراسة تلك الدائرة. قال الناظم هناك: قد وضعت للمتقارب ومن وزن فاعول ثمننه يبن. وأنت إذا أردت المتدارك من المتقارب ماذا تفعل؟ تبدأ من الساب الخفيف وتترك الوتد المجموع الأول، هكذا مثلا هو المتقارب فعول فعول فعول فعول، أنت تبدأ من لن، لن فعو، لن فعو، لن فعو، هكذا إلى تمام الدائرة. لن فعو تساوي فاعل فاعل فاعل فاعل فاعل، وهذا هو وزن المتدارك. قال رحمه الله: وفاعل ثمن له تحققي، والضرب والعروض سلم، أي من الخبن، الخبن حذف الثاني الساكن. فهذا الذي سيذكره هو مثال العروض الصحيحة مع ضربها الصحيح. قال كقوله: لم يدع من مضى للذي قد غبر فضع علم سوى أخذه بالأثر. لم يدع فاعل من مضى فاعل للذي فاعل قد غبر فاعل فضلع فاعل من سوى فاعل أخذه فاعل بالأثر فاعل. قال واخبنا، أي يحذف ثاني الساكن، كقوله: أوقفت على طلل طريبا فشجاك وأحزنك الطلل. أوقف فاعل، تعالى فاعل، طلل فاعل، طريبا فاعل، فشجا فاعل، كوأح فاعل، زنك زنكت فاعل، طلل فاعل. قال واقطع. المقصود بالقطع أن تتحول فاعل إلى فعل، وهذا كثير في هذا البحر، وقد اختلفوا في تسمية ذلك. بعضهم يسميه تشعيثا ويفرض أننا حذفنا أول الوتد المجموع وهو العين في علن. إذا حذفت العين من علن كيف تصير التفعيلة؟ تقول فال فال، فنقيت إلى فعل. وبعضهم يسميه قطعا ويفرض أننا حذفنا آخر الوتد المجموع وسكننا ما قبله فاعل. إذا حذفت آخر الوتد المجموع عيل وسكنت ما قبله وهو اللام تصير فاعل، فنقيت إلى فعل. وبعضهم يقول إنه مضمر بعد الخبن، يعني فاعل إذا خبنت بحذف الثاني الساكن تصير فاعل، لأن الخبن حذف الثاني الساكن. ثم أضمرت، الإضمار تسكين الثاني المتحرك، فاعل إذا أضمرتها تصير فعل. فهذه توجيهات ولا يترتب على هذا الخلاف كبير شيء. الشاهد أنه يصير إلى، يصير الجزء إلى فعل. قال واقطع كقوله ما لي مال إلا درهم أو برذوني ذاك الأدهم، ما لي فعل، مال فعل، إلا فعل، درهم فعل، أو بر فعل، ذوني فعل، ذاك الفعل، أدهم فعل. قال وكما ينسب لعلي رضي الله عنه إن الدنيا قد غرتنا واستغوتنا واستهوتنا، لسنا ندري ما قدمنا إلا لو أن قد متنا. هذه فعل 16 مرة. إن فعل، دنيا فعل، قد غر فعل، رتنا فعل، واستغ فعل، وتنا فعل، واسته فعل، وتنا فعل، لسنا فعل، ندري فعل، ما قد فعل، دمنا فعل، إلا فعل، لو أن فعل، ناقد فعل، مثنا فعل. قال وزد جزءا له وللعروض، أي للضرب وللعروض. وسلمها هنا وضربها سلم، إذن البيت مجزوء، عروضه وضربه صحيحان. قف على روضة أي نعت، قال هنا ناشفا مسكها في السحر، ولعله ينبغي أن تكون ناشقا مسكها، ناشقا بالقاف لا بالفاء، مسكها بفتح الكاف لا بكسرها. وهذا معنى كثير، قال بعضهم وذكرك مسك كلنا فيه ناشق، وذكرك مسك كلنا فيه ناشق. قف على فاعل روضة فاعل أينعت فاعل ناشقا فاعل مسكها فاعل في السحر فاعل. قال ورفل أي رفلهما، رفل العروض والضرب. الترفيل زيادة ساب خفيف على ما آخره وتد مجموع، فتتحول فاعل إلى فاعلات، ومع الخبن تصير فاعلات. قال دار سلمى ببحر عمان قد كساها البلا الملواني، دار سل فاعل، ما ببح فاعل، رعمان فاعلات، قد كسا فاعل، هل بلل فاعل، ملواني فاعلات. قال وأذل أي أذلهما، أذل العروض والضرب، كقوله أتذيل زيادة حرف ساكن على ما آخره وتد مجموع. قال كقوله دمنة أقفرت أم زبور قد محته صروف الدهور، دمنة فاعل، أقفرت فاعل، أم زبور فاعلان. لاحظ هذا التذيل، زيد هنا حرف ساكن في آخر التفعيلة، قد محت فاعل، هو صرو فاعل، فدهور فاعلان، هذا أيضا مذيل. قال واخبنهما أي العروض والضرب، كقوله أنسيت زيارتها ومدامعها تكف، أنسي فاعل، تزيا فاعل، رتها فاعل، ومدى فاعل، معها فاعل، تكف فاعل. قال أو ضربها قطعا أنل، إذن العروض مخبونة والضرب مقطوع، فلك الحمد يا صمد أبدا ولك الشكر، فلك الفاعل، حمد يا فاعل، صمد فاعل، أبدا فاعل، ولكش فاعل، شكر فعل. ثم انتقل إلى زحافات هذا البحر. قال وزحفه خبن كقوله أوقفت على طلل طريبة فشداك وأحزنك الطلل سبق تقطيعه قبل قليل وكل تفائله مخبونة. قال وقوله كرة طرحت لصوالجة فتلقفها رجل رجل، هذه أيضا فاعل ثماني مرات، كرة فاعل طرحت فاعل لصوا فاعل لجة فاعل فتلق فاعل قفها فاعل رجل فاعل رجل فاعل. قال وتشعيث يحل حشوا، يقال حل المكان وحل بالمكان، فالمضارع يقال فيه يحل بالضم ويحل بالكسر، والكسر هنا في الحاء أحسن لمناسبة نقل في آخر العجوز، لو كانت يحل بالضم لتخالف يحل نقل، وهو المسمى بسناد التوجيه، وسيأتي إن شاء الله في علم القوافي أنه حسن في الضمة والكسرة، هو حسن لأنهما متعاقبتان، سيأتي هذا عند قوله وهكذا التوجيه، لكن إن قرن كسر بضم فالسناد قد حسن. الحاصل أن يحل هنا أحسن من يحل. قال وتشعيث يحل حشوا كقوله ما لي مال إلا درهم أو برذون ذاك الأرهم، دخل هذه الأجزاء التشعيث تحولت إلى فعل، وسبق الخلاف في كيفيته وتسميته، هل هو قطع أو تشعيث أو إضمار بعد الخبن، وسبق أنه لا يترتب على ذلك كبير شيء لأنهم متفقون على أنها تتحول إلى فعل. مثله أيضا إن الدنيا قد غرتنا واستغوتنا واستهوتنا لسنا ندري ما قدمنا إلا لو أن قد متنا. قال وفي المحذوف خلف قد نقل، كالخلف المنقول في تشعيث فاعلات، سبق أن أخذنا هذا عند قوله في العلل وشاء إثي المجتثة والخفيفة أي صير علا من فاعلات مثل كي، أخذنا الخلافة في فاعلات هل هي فاعات أو فالات أو فاعلت أو فعلات، اختلفوا في كيفيتها أربعة أقوال، وهم متفقون على أنه صار مفعول أي ثلاثة أسباب متوالية، وإنما اختلفوا في كيفيته، هذا في تشعيث فاعلات. وقل هنا في تشعيث فاعل مثل ذلك، اختلفوا في كيفيته على ثلاث مذاهب سبقت قريبة، وعلى كل فوزنه فعل. هنا تم الكلام عن علم العروض، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وسنبدأ من المجلس القادم الكلام على علم القوافي إن شاء الله. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله.